الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من الخلق وحبيبه، هو سيد ولد آدم ولا فخر، هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، هو أول شافع وأول مشفع ولا فخر، هو سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغرل المحجلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته وعمل بها إلى يوم القيامة. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق وغمط الناس. سبق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يدلنا إلى طريق الجنة، ويأخذ بأيدينا بعيدا عن طريق النار. فيبين الحبيب صلوات الله وتسليماته عليه أن الكبر ذلك المرض الخطير من أمراض القلوب، سبب مباشر في عدم دخول صاحبه الجنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والكبر مكانه القلب، ويظهر على الجوارح بمعاملة الله جل وعلا وبمعاملة خلق الله جل وعلا. فالحبيب يبين أن الرجل إن كان ثوبه حسن جميل نظيف، وإن كان نعله حسنة نظيفة، فإن ذلك ليس من الكبر، بل إن الكبر أن يرب الإنسان الحق وأن يدفعه وأن يحتقر الناس. فالكبر بطر الحق، أي دفع الحق ورد الحق وعدم قبول الحق، فذلك هو الكبر. فإذا ما دعا إنسان إنسانا إلى الحق الذي أنزله الله جل وعلا على نبيه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد ذلك الحق، فإنه متكبر على الله جل وعلا. فالكبر إما أن يكون على الله بعدم الامتثال إلى أوامر الله جل وعلا من طاعات وغيرها، وإما يكون الكبر على الناس باحتقارهم وبالتكبر عليهم وبالاستهزاء بهم. هذا هو حال الكبر وأحوال المتكبرين. يخبر عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم ان الجنة والنار احتجتا عند الله جل وعلا، فقالت النار في الجبارون وفي المتكبرون. النار لا ترضى باهلها، النار لا ترضى بمن فيها، تقول في الجبارون، في الجبابرة، في المتكبرون على الله وعلى خلق الله، في الجبارون وفي المتكبرون. وتقول الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم. فقضى الله عز وجل بينهما، حكم الله جل وعلا بين الجنة والنار، فقال الله عز وجل للجنة: انت رحمتي ارحم بك من اشاء من عبادي، انت رحمتي ارحم بك من اشاء. وقال للنار: انت عذابي اعذب بك من اشاء، ولكليكما علي ملؤها. الله اكبر. فالنار تمتلئ الى اخرها، والجنة تمتلئ الى اخرها. هكذا اخذ الله عز وجل العهد على نفسه بملء الجنة وبملء النار. ولكليكما علي ملؤها. وربنا عز وجل في كتابه يبين لنا ان الدار الاخرة اعدها الله عز وجل لمن؟ للموحدين الطائعين المتواضعين، الذين لا يريدون علوا في الارض ولا يريدون فسادا في الارض، لانهم من المتقين الذين احبوا الله ورسله. تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. لمن الدار الاخرة؟ الدار الاخرة لمن؟ للمتواضعين الموحدين، الذين لا يتكبرون على رب العالمين ولا يتكبرون على الرسول الامين صلى الله عليه وسلم، ولا يتكبرون على خلق الله الضعفاء المساكين. تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. اما الدار الدنيا، لو نظرنا الى الدنيا لرأينا ان الرب جل وعلا في عليائه اعطاها لكل واحد، اعطاها للغني واعطاها للفقير، اعطاها للقوي واعطاها للضعيف، اعطاها للعزيز واعطاها للذليل. وطبق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر. هذه هي الدنيا، لو نظرنا بعين البصيرة لرأينا ان الله لم يحجب يوما رزقه عن الكافرين، بل ان بلاد الكافرين فيها من الارزاق ومن الخيرات ومن النعيم ما ليس في بلاد المسلمين. ولكن الناظر يرى ان الله عجل لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. اما المؤمن الموحد المستقيم المتواضع، فان الله عز وجل اعد له الاخرة، اعد له الاخرة وهي الدار الحيوان، الحياة المستمرة التي لا انقطاع لها. ولكن الدنيا الحقيرة ستنتهي دوما يوما من الايام بموت الانسان. فان المتكبر يعرض على الله عز وجل في محكمة العدل الالهية هناك في عرصات القيامة، حيث ساحة المحكمة، وحيث ان الحكم الواحد المحاسب فيها هو الله جل وعلا، لا شريك له ولا رب سواه، هو الحكم الاوحد وهو القاضي الاوحد الذي يحاسب المتكبرين على كبرهم على خلق الله عز وجل وعلى اوامر الله جل وعلا. فالمحكمة عرضها عرفات القيامة، وحاكمها وقاضيها هو الله لا اله الا هو، وشهود المحكمة الجوارح والاعضاء، والزبانية هم جنودها. والمحامون هم العمل، اما الصالح واما الطالح. محكمة لا رشوة فيها، محكمة لا وساطات فيها، محكمة لا تقبل الاستئناف ولا النقض، لان الحكم فيها واحد لا شريك له هو الله. فاذا حكم فلا معقب لحكمه، واذا قضى جل وعلا فلا راد لقضائه. نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم يحذر الاتباع من الكبر ومن العجب، لان الكبر والعجب من امراض القلوب. فيقول صلوات الله وتسليماته عليه: بينما رجل يسير في حلة، في قميص، في كندورة، في ثياب له، بينما رجل يسير في حلة اعجبته نفسه، الحلة الكندورة جميلة، قماشها غال، تفصيلها جيد ممتاز، يسير وقد اعجب بنفسه، طويلة مجرجرة فيها من الاسبال ما فيها، بينما رجل يسير في حلة تعجبه نفسه، يدخل العجب الى نفسه، مظهره جميل، هيئته حسنة، مرجل شعره، ممشط شعره، يتمايل في مشيته. هذا الذي يفعل ذلك يخسف الله عز وجل به الارض، فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامة. ربما يعجب الانسان بنفسه، بماله، بسياراته، ببيوته، باولاده، الى اخره من متاع الدنيا. هذا العجب يؤدي به الى الكبر، فان الله عز وجل يخسف به الارض، يتجلجل فيها الى يوم القيامة، اي يغوص فيها الى يوم القيامة، ولا حول ولا قوة الا بالله. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم مبينا خطورة الاسبال، وكم تكلمنا فيه من قبل: لا ينظر الله جل وعلا لرجل او الى رجل جر اذاره خيلا بطرا، لا ينظر الله لرجل الى رجل جر ازاره بطرا، اي كبرا. ولذا النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان كل شيء في هذه الدنيا لا بد ان يتبدل ولا بد ان يتحول. فالله يقول: وتلك الايام نداولها بين الناس. فالغني غدا فقير، والفقير غدا غني، والسليم غدا سقيم، والسقيم غدا سليم. انها ارادة الله عز وجل في خلقه. يقول انس رضي الله عنه: كانت العظباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبق ولا تكاد ان تسبق. كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة، وهي العظباء. تلك الناقة لم يسبقها شيء ابدا الى هذه اللحظة التي يتكلم فيها انس رضي الله عنه. ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظباء لا تسبق ابدا. وفي هذه الاثناء اذا باعرابي ياتي على جعود له، والجعود هو الذي استحل الركوب ما بين الثانية الى السادسة من عمره، ثم بعد ذلك يطلق عليه في اللغة جملا. جاء اعرابي على جعود له فسبق ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك الناقة المباركة التي يمتطيها النبي صلى الله عليه وسلم تسبق من هذا الجعود، فتغير وجه الصحابة رضي الله عنهم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم اثر الغضب في وجوه الصحابة رضي الله عنهم. فماذا كانت النتيجة؟ النتيجة التي يبينها النبي صلى الله عليه وسلم انه بعد الكمال النقصان، بعد الكمال النقصان، قال صلى الله عليه وسلم: حق على الله، حق على الله ألا يرتفع شيء في هذه الدنيا إلا وضعه الله تعالى. حق على الله ألا يرتفع شيء في الدنيا إلا وضعه الله تعالى. يعني كل شيء له حد معين يصل إلى قمته، فإذا ما وصل إليها فمن قدرة الله ومن نواميس الله عز وجل في خلقه أن تعود بعد القوة ضعف. هكذا حق على الله ألا يرتفع شيء في الدنيا إلا وضعه الله عز وجل. فنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يحذر الأتباع من الكبر، فيقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ويحذر الحبيب صلوات الله وتسليماته عليه الأتباع، يحذرنا منذ 14 قرنا من الزمان، فيقول: ثلاثة يا عباد الله، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. 4 أنواع من عذاب الله الواحد الجبار القهار، فانتبهوا إلى ذلك الحديث. 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب عظيم. شيخ زان، رجل كبير بلغ من الكبر عتيا ويزني ببناته، شيخ زان، رجل اصبحت قدماه احداهما في الدنيا والاخرى على مشارف القبر ويزني، هذا الذي قد كبر سنه وما زال يتعامل بالزنا، فإن الله عز وجل لا يكلمه يوم القيامة ولا يزكيه ولا ينظر إليه، وله عذاب عظيم. شيخ زان وملك كذاب يغش رعيته، وعائل مستكبر، ورجل فقير مستكبر متكبر على خلق الله، بل متكبر على أوامر الله جل وعلا، إن علم حقا لم يوافق هواه تركه، وإن علم باطلا وافق هواه استعمله، فذلك له عذاب عظيم. ولا ينظر الله إليه، ولا يزكيه، ولا يكلمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. وهناك الحديث الآخر مثل هذا الحديث لهذه الأنواع الأربعة من العذاب، لثلاثة آخرين حددهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب عظيم. المسبل، أي الذي يجر إزاره تحت كعبيه، والمنان، الذي يمن على الناس بإحسانه، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فلنحذر عباد الله من الكبر ومن العجب، فإنه يؤدي إلى النار، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لم يدخل الجنة، أو كما قال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعد جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فإن الرب جل وعلا ينادي علينا من عليائه بالحديث القدسي الذي يبين أن العزة والكبرياء لله عز وجل، فتلك من صفات ربنا جل وعلا. فإن المتكبر هو الذي يأخذ تلك الصفات من صفات ربنا فيعذبه الله عز وجل بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الرب جل وعلا يقول في الحديث القدسي: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما فقد عذبته. العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما فقد عذبته. هذه صفات من صفات ربنا عز وجل، فهو وحده صاحب الكبرياء والعظمة، لا شريك له ولا رب سواه. رجل في مجلس الحبيب صلى الله عليه وسلم وقد وضع الطعام، فمد يده ليأكل من ذلك الطعام بيده اليسرى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. فقال الرجل: لا استطيع. قالها كبرا، قالها عجبا بنفسه، قالها تكبرا على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: انا اتساوى مع هؤلاء الذين ياكلون بايمانهم؟ انا لا اكل الا بالشمال، لاني لا استطيع ان اكل باليمين. قال: لا استطيع. قالها كبرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما استطع. فيقول انس رضي الله عنه: فوالله ما رفعها الى فيه. شلها الله عز وجل، شلت يده اليسرى، لانه تكبر بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما رفعها الى فيه. فكل واحد منا ينظر الى نفسه وينظر في حاله، ان كان في قلبه شيء من الكبر او العجب فعليه ان يتذكر ان العلاج في احد امرين او في كليهما معا. الاول ان يعرف الواحد منا ربه جل وعلا بانه خالقه، وبانه الذي يطلع على قلبه، ويعلم ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن جل وعلا يقلبها كيف شاء. ولذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يكثر من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فيعرف الانسان ربه، فبمعرفة الرب جل وعلا يرفع الكبر من القلوب ويرفع العجب من القلوب. والامر الثاني في العلاج ان يعرف الانسان نفسه، يعرف الانسان نفسه بانه قد خلق اصلا من تراب، والتراب كما نعلم لا قيمة له، تطعه الاقدام في كل مكان، ولكن الرب كرمه فجعل اصل خلقه من ذلك التراب. ثم بعد ذلك كنا نحن من نطفة خرجت من اين؟ خرجت من مجرى البول القذر، ثم كانت مضغة، ثم كانت علقة مخلقة بقدرة الله عز وجل، ثم انشأنا الله عز وجل خلقا اخر. فصرنا نسير على اقدامنا ونتعامل بجوارحنا، فلما اكتمل البنيان دخل الكبر الى قلوب الانسان، وهذا امر خطير. فيقول علي رضي الله عنه: فلينظر الانسان الى نفسه، خلق من نطفة مذرة، ثم يخرج منه العذرة، ثم يصير الى جيفة كذرة. والرب عز وجل سبحانه وتعالى يذكرنا ببداية خلقنا حتى لا نتعالى على الله ولا على خلق الله. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ انا خلقنا الانسان من نطفة امساج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. قتل الانسان ما اكثره، من اي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم اماته فاكبره. فلينظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، انه على رجعه لقادر. فلنحذر اخوة الاسلام من الكبر ومن العجب، فانهما داءان خطيران اذا استقر في القلب منع الانسان من دخول الجنان. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى اوحى الي. الله اوحى الى النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ الا يتعالى احد على احد، الا يفخر احد على احد، ولا يتعالى احد على احد، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله اتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه. اللهم انا نسألك وانت الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ان تغفر لنا ذنوبنا وان تكفر عنا سيئاتنا وان تتوفنا مع الابرار. اللهم انا نسألك التقى والغنى والعفاف والهدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها يا رب، انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم متعنا بلذة النظر الى وجهك الكريم. اللهم اجعل جمعنا هذا كله جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا محتاجا الا اعطيته، ولا غائبا الا رددته، ولا اسيرا الا فرجت عنه. اللهم انا نسألك ان تحفظنا بالاسلام قائمين وقاعدين وراقدين. اللهم لا تشمت فينا عدوا ولا حاسدين. اللهم طيب كسبنا وقنعنا بما رزقتنا. اللهم انا نسألك ان تمتعنا بلذة النظر الى وجهك الكريم، ونسألك صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله عباد الله يذكركم، واشكروه على نعمه الجليلة يزدكم، واستغفروه جل وعلا يغفر لكم. واقم الصلاة. وقد نصبت موازين القضاء وهدكت السطور عن المعاصي، وجاء الذنب مكشوف الغطاء. تذكر إذا ما قال لي ربي: عبدي أما استحييت تعصيني؟ أما استحييت يا عبدي وأنت المخلوق وأنا الخالق؟ أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي، وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني؟ أذكرك وتنساني، وأفطرك ولا ترعاني، لو أمرت الأرض لابتلعتك من حينها، او البحار لاغرقتك في معينها، ولكن احميك بقدرتي وامدك بقوتي، واؤجلك الى اجل اجلته ووقت وقدته. فوعزتي وجلالي انا الله، فوعزتي وجلالي لا بد لك من الورود علي والوقوف بين يدي. اعدد عليك اعمالك واذكرك افعالك، حتى اذا ايقنت بالبوار وقلت لا محالة انك من اهل النار، واليتك غفراني ومنحتك رضواني وغفرت لك الاوزار، وقلت لك: عبدي لا تحزن، فمن اجلك سميت نفسي الغفار، من اجلك انت ايها الانسان سمى الله عز وجل نفسه الغفار. فاستغفروا الله عز وجل وتوبوا اليه، واكثروا من ذلك الامر مع شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله في هذا الشهر، فان رضا الرب جل وعلا في ذلك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ان الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، اتبع آثار النبي فإنه النور المبين، واقبل نصيحته ففيها العز والشرف المكين. خير البرية أحمد والحق يصحبه اليقين. زان النبيون الورى ومحمد لهم يزين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله الواحد القهار، فهو القائل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والموت على الإسلام غاية عظيمة لا ينالها إلا الذين وفقوا لها من قبل الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد. عباد الله، انتصف رمضان، انتصف رمضان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأوشك على الانتهاء، كان ضيفا عزيزا علينا، أوشك أن يغادرنا بلا رجعة إلى عام كامل بإذن الله جل وعلا. واجب على كل منا أن يحاسب نفسه كما حاسب نفسه على ما فعل في الأسبوع الأول، فعليه أن يحاسب نفسه فيما فعل في نصف رمضان الأول. ونكرر: إن كان محسنا فليجد في إحسانه، وإن كان مسيئا فعليه بالتوبة وإدراك ما بقي من رمضان بإخلاص العبادة لله عز وجل. تكلمنا في الجمعة الماضية عن الخصلتين اللتين يرضى بهما ربنا عز وجل، واليوم نتكلم عن الخصلتين، عن الأمرين اللذين لا غناء لنا عنهما أبدا، ونحن نتقلب بينهما. وأما الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما عباد الله، فتسألون الله جل وعلا الجنة وتعوذون به من النار. نحن في أمس الحاجة إلى جنة الله جل وعلا، فإن الشقي من حرم تلك الجنة، وإن الشقي من حرم رحمة الله جل وعلا. تسألون الله الجنة، الجنة، الجنة يا عباد الله، التي قال عنها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والجنة عباد الله حفها الله عز وجل بالمكاره، والنار حفها الله عز وجل بالشهوات. والجنة يا عباد الله أقرب لأحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الجنة يا عباد الله، كثيرا ما نسأل الله عز وجل الجنة ولا نعرف عن الجنة شيئا غير اسمها، وكثيرا ما نتعوذ بالله عز وجل من النار ولا نعرف عن النار إلا حرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تسألون الله الجنة، الجنة الجنة التي أعدها الرب جل وعلا بقدرته، وأعدها الله جل وعلا بفضله وكرمه وجوده للموحدين من كل أمة، وأكثر أهلها أهل لا إله إلا الله. فإن محمدا صلى الله عليه وسلم تمنى على ربه وطلب من مولاه جل وعلا أن يجعل أمته نصف أهل الجنة، أن يجعل الله عز وجل أمة الحبيب نصف أهل الجنة، وأجابه الله عز وجل إلى ذلك. والله عز وجل حرم على الأنبياء وعلى الأمم كلها أن تدخل الجنة إلا إذا دخلها محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. وهذه من كرامات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن فضل هذه الأمة. الجنة حرام على الأنبياء وعلى الأمم حتى يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه. نسأل الله عز وجل أن نكون من أتباعه حقا. ماذا عن الجنة يا عباد الله؟ حتى نجتهد في طلبها وحتى نسعى إليها. الجنة عباد الله، يسأل موسى عليه السلام ربه، يقول: يا رب، ما أدنى أهل الجنة منزلة، من هو أقل واحد في الجنة منزلا؟ فيجيب الرب جل وعلا موسى عليه السلام، يقول: إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل يؤتى به يقال له ادخل الجنة، فيذهب فينظر إليها فيراها ملأى، فيعود فيقول: يا رب، قد رأيتها ملأى. نزل الناس منازلهم وأخذ الناس أخذاتهم والجنة ملأى، فيقول له الله عز وجل: اذهب فادخل الجنة. فيذهب الرجل ويذهب إلى الجنة فيرى الناس وقد امتلأت بهم الجنة، وكل واحد أخذ مكانه وأخذ أخذاته، فيرجع إلى ربه يقول: يا رب، يا رب، وجدتها ملأى، ليس لي مكان، ليس لي مكان فيها. فيقول له الله عز وجل: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: أي رب، رضيت، رضيت يا رب. فيقول الله عز وجل: هذا لك، أي مثل ملك ملك من ملوك الدنيا في الجنة، هذا لك، ومثله ومثله ومثله. وقال في الخامسة: ذلك العبد، رضيت ربي، رضيت ربي. اقل منزل من منازل الجنة يا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، رجل له ملك ملك من ملوك الدنيا واربعة امثاله. فيرضى العبد يقول: اي رب، رضيت. ولكن فضل الله عز وجل لا يتوقف عند هذا الحد. بعدما يرضى العبد لا يرضى الرب جل وعلا فقط، بل يزيد ذلك العبد الذي هو أدنى أهل الجنة منزلة. فيقول له الله عز وجل بعدما قال: رضيت ربي، يقول له: ولك فيها ما اشتهت نفسك. الله أكبر، كل ما اشتهت نفسك زيادة على هذا الملك لك في الجنة، ولك فيها كل ما اشتهت نفسك وقرت عينك. الله اكبر. فيتعجب موسى اذا كان هذا هو حال اقل اهل الجنة منزلة. فيقول موسى: اي ربي، فما اعلى اهل الجنة منزلة؟ فيقول الرب عز وجل: ذلك الذي اردت، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلا اذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر. انما اعده الله عز وجل لاهل الجنة رأيناه من اعلى الناس منزلة الى ادنى الناس منزلة. نسأل الله عز وجل ان نكون من اعلى اهل الجنة منزلا. فان محمدا صلى الله عليه وسلم علمنا اذا ما طلبنا الجنة ان نسأل الله عز وجل الفردوس الاعلى. ان نسأل الله عز وجل الفردوس الاعلى. فاللهم انا نسألك الفردوس الاعلى، وكل ما قرب اليه من قول وعمل. اللهم امين. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لنا ان في الجنة شجرة، شجرة واحدة، يسير الراكب الجواد المضمر اي السريع في ظلها 100 عام لا يقطعها. 100 عام يسير الراكب الجواد السريع لا يقطع هذه الشجرة، لا يصل الى اخرها. 100 عام حول شجرة واحدة من اشجار الجنة لا يصل الراكب الى منتهاها. الله اكبر. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يبين ان للمؤمن في الجنة لخيمة من ماذا؟ ما بناء الخيمة؟ امن قماش الخيمة؟ امن طابوق الخيمة؟ امن ذهب الخيمة؟ امن فضة؟ لا والذي لا اله غيره. ان للمؤمن لخيمة في الجنة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا. الله اكبر. خيمة للمؤمن من لؤلؤة مجوفة مفرغة طولها في السماء 60 ميلا، والميل 6000 ذراع، والميل 1740 مترا، اي ان الخيمة طولها في السماء ما يقارب 105 من الكيلومترات. طول الخيمة الواحدة للمؤمن الواحد لا يشاركه فيه غيره، ليس فيها مشاركة من احد. للمؤمن خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ذراعا، هذا فقط. وله فيها اهلون، له فيها زوجات من الحور العين، له فيها اهلون يطوف عليهن لا يرى بعضهم بعضا. الله اكبر. ليس فيها حقد، ليس فيها حسد، ليس فيها بغينة، ليس فيها غيرة. هذا شيء مما اعده الله للمؤمنين الموحدين. نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول بمعناه: اني لاعلم اخر اهل النار خروجا منها، واني لاعلم اخر اهل الجنة دخولا الجنة. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم اخر واحد خرج من النار واكرمه الله عز وجل بدخول الجنة. هو رجل يجيء به يخرج من النار يحبو حبوا، يخرج من النار يحبو على يديه وعلى قدميه كأنه طفل ابن 8 اشهر، يحبو على قدميه ويديه، يخرج من النار يريد النجاة. فيقول له الرب عز وجل: اذهب فادخل الجنة. فيذهب ذلك العبد مسرعا فيدفع الى الجنة، فيخيل اليه انها ملأة، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأة، ليس فيها مكان لاحد، ملأة. فيقول له الله عز وجل: اذهب فادخل الجنة. فيذهب اليها فيراها ملأة، فيعود الى الله عز وجل يقول: يا رب وجدتها ملأة. فيقول له الله عز وجل: اذهب فادخل الجنة فان لك مثل 10 امثال الدنيا فيها. لو انك ملكت الدنيا كلها فلك فيها مثل 10 امثال الدنيا. فيذهب العبد الى الجنة فيخيل اليه انها ملأة، فيعود الى الله عز وجل يقول له: يا ربي وجدتها ملأة. فيقول له: اذهب فادخل الجنة، اذهب فادخل الجنة. فيذهب العبد الى الجنة ويوفقه الله عز وجل الى دخولها، فيقول له: يا رب اتسخر مني؟ اتضحك مني وانت الملك؟ اتسخر مني؟ اكرمتني واخرجتني من النار وطلبت مني ان ادخل الجنة ووجدت الجنة وكأنها ملأة، وانت تقول لي اذهب فادخل الجنة، اتسخر بي وانت الملك؟ اتضحك بي وانت الملك؟ فيقول له الله: اذهب فادخل الجنة. فيدخل الجنة باذن الله جل وعلا، ويضحك النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه اي اجنابه، وقال: ذلك ادنى اهل الجنة منزلا. ويبين لنا الحبيب صلوات الله وتسليماته عليه ان اهل الجنة اذا ما دخلوا الجنة واستقروا فيها ناداهم ربهم عز وجل: يا اهل الجنة، فيقولون: لبيك وسعديك يا رب والخير في يديك. فيقول: يا اهل الجنة، هل رضيتم؟ أبعد هذا الفضل بالرضا؟ يا اهل الجنة، هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ هل رضيتم يا اهل الجنة بنعيمي عليكم؟ هل رضيتم بفضلي عليكم؟ هل رضيتم بان انزلتكم تلك المنزلة العظيمة في جنتي وبجواري مع انبيائي ورسلي؟ ارضيتم يا اهل الجنة؟ يا اهل الجنة، هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك. اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك. فيقول الله عز وجل: اعطيكم افضل من ذلك. فيقولون: واي شيء افضل من ذلك يا رب؟ فيقول الله لهم: احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا. الله اكبر. احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا. اهل الجنة يأكلون ويشربون، ولكنهم لا يتمخطون ولا يتبولون ولا يتبرزون. اذا ما استقروا في الجنة يا عباد الله، نادى مناد من قبل الله: يا اهل الجنة، لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا. يا اهل الجنة، لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا. يا اهل الجنة، لكم ان تتنعموا في الجنة. الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: انكم سترون ربكم كما ترون القمر في ليلة التمام لا تضامون في رؤيته. المؤمنون الموحدون عباد الله فيرون الله عز وجل عيانا بأعينهم يوم القيامة في جنته. إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر في ليلة التمام لا تضامون في رؤيته. لا ضرر عليكم من ازدحام او غيره، سترون ربكم عيانا باعينكم. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: اذا ما دخل اهل الجنة الجنة ناداهم الرب جل وعلا: يا اهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا وما لنا لا نرضى، وقد ادخلتنا الجنة ونجيتنا من النار. فيقول الله عز وجل: ازيدكم. ما هذه الزيادة التي قال عنها الرب جل وعلا في كتابه: ولدينا مزيد؟ يقول: ازيدكم. ما هذه الزيادة؟ فترفع او فتكشف الحجب فيرون الله عز وجل، وذلك اعظم نعيم لاهل الجنة في الجنة، ان يتمتعوا بلذة النظر الى الله جل وعلا في جنته. اعظم نعيم يتفضل الله تعالى به على اهل الجنة بان يرفع الحجب، بان يرفع الحجاب الذي حجب الله عز وجل عن خلقه. يرفع الله عز وجل الحجاب فيرى اهل الجنة ربهم جل وعلا. اللهم انا نسألك ان تمتعنا بلذة النظر الى وجهك الكريم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، عباد الله، هذه هي الجنة، او هذا هو بعض ما في الجنة التي اعدها الله عز وجل لعباده الموحدين، لعباده المؤمنين، لعباده المحسنين، لعباده القائمين الراكعين الساجدين، لعباده الذين رضوا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا قليل من كثير، هذا غيظ من فيض مما اعده الله عز وجل لاهل الجنان، لاهل الاسلام. فوحدوا الله عز وجل كما ينبغي، واحبوا الله عز وجل كما ينبغي، واحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعوه كما ينبغي. لا تقولوا نفعل مثل ما وجدنا عليه اباءنا، بل قولوا نفعل مثل ما رأينا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. فان الفلاح والنجاح في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وان الهلاك والهلاك في اتباع اهل الاهواء واهل البدع والضلالات. ولا مغتر بمن قال مخالفا لكلام الله ولكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة. فاكثروا يا عباد الله في البقية الباقية من رمضان، اكثروا سؤال الله عز وجل الجنة، عسى الله ان يتقبلنا عنده في عباده الصالحين، وان يمن علينا بجنته، وان يعتق رقابنا من النار. فذلك شهر كريم لله عز وجل فيه في كل ليلة عتقاء من النار. نسأل الله عز وجل ان يعتق رقابنا من النار، وان يحرم اجسادنا على النار بقدرته وبفضله وبكرمه وبمنه جل وعلا. الجنة، هذه هي الجنة. وماذا عن النار؟ النار يا عباد الله حرها شديد وقهرها بعيد، فيها حياة وفيها عقارب وفيها زبانية. قال عنهم ربنا عز وجل واصفا حالهم: يا ايها الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فاتقوا الله عز وجل في أنفسكم واتقوا الله عز وجل في أهليكم وفي ذويكم عليها ملائكة غلاظ شداد غلاظ شداد غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عليهم رئيس عليهم ملك قائد لم يضحك منذ خلقه الله عز وجل ويسمى مالك يسمى مالك وهو خازن النار ينادي عليه أهل النار يوم القيامة يا مالك ماذا تريدون؟ ليقضي علينا ربك. نريد الموت. يتمنون الموت ولا يجدوه. ان في الجنة حياة لا موت بعدها. وان في النار حياة لا موت بعدها. يا مالك. ليقضي علينا ربك. قال انكم ماكثون. انتم ماكثون في النار الى ما شاء الله خالدون مخلدون. لماذا؟ لانهم كانوا لا يطيعون الله ولا يطيعون رسوله صلى الله عليه وسلم. النار التي اخبر عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في العشرات من احاديثه كل حديث يشيب له الوليد فيطفين الحديث الرهيب الذي قال عنه يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام لكل زمام 70,000 ملك يجرونها والنار لا تشبع يوم